إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. وكذلك جاء بعد صلاة العصر رجل إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل. رواهما الترمذي وحسنهما، روى هذين الحديثين الترمذي وحسنهما. وبناء على ذلك إذا صلى منفردا ثم رأى الجماعة يندب له أن يعيد صلاته، وإذا صلى في جماعة ورأى جماعة يستحب له أن يصلي الجماعة مرة ثانية. ولكن في هذه الحالة أي الصلاتين يكون الفرض؟ قال صلاة الأولى هي الفرض والصلاة الثانية نافلة كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قلنا إن صلاة الجماعة فرض كفاية إذا تركها جميع المكلفين أجلوا، وإذا فعلها بعضهم سقط الإثم عن الباقين. ومع كونها قد سقطت عن الباقين، يعني سقط الإثم عن الباقين لقيام البعض بها، لكنه ليس على هذا أن يذهبوا إلى الجماعة. صحيح أنهم لا يأثمون لأنه قام باستعار بعض المسلمين لا يأثمون، ولكن رغم أن الإثم قد سقط عنا يستحب لنا استحبابا مؤكدا أن نذهب إلى الجماعة. فنحن لا نذهب إلى الجماعة فقط لنرفع الإثم، وإنما لنحوز الفضيلة التي نذبنا إليها. فيستحب في حقنا استحبابا مؤكدا، استحبابا مؤكدا، ولا سيما أن بعض الفقهاء جعل صلاة الجماعة فرض عين، وبعضهم جعلها شرطا في صحة الصلاة. فخروجا من الخلاف والأحاديث الواردة في صلاة الجماعة يستحب في حقنا استحبابا مؤكدا أن نذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، ولا يرخص لنا في تركها إلا في حالات. ما يرخص في ترك صلاة الجماعة إلا في حالات وأعذار. قال الأعذار تنقسم إلى قسمين: هناك أعذار عامة يستوي فيها جميع الناس، وذلك كالمطر. إذا كان المطر ينزل بحيث يبلغ الثياب فإن صلاة الجماعة تسقط عن المكلف، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فإذا نزل المطر تسقط الجماعة. ما قلنا لا يذهب يقرأ له الذهاب، ما قلنا ما يندب الذهاب يسقط عنه. لو أراد أن يصلي في البيت فإنه قد رخص له في الصلاة في البيت رخصة، فالمطر يرخص في ترك الجماعة. وكذلك الريح إذا كان عاصفا وفي الليل، وأما إذا كان في النهار فإنه ليس عذرا مبررا في إسقاط صلاة الجماعة، لأنه في الليل قد يؤدي إلى الإضرار بالإنسان، ولكنه في النهار لا ضرر به، الإنسان يرى ويستطيع أن يقي نفسه آثار ريح عاصفة. قال: وكالمطر الوحل الشديد سواء كان في الليل أو كان في النهار فإنه يرخص للإنسان في ترك صلاة الجماعة. هذا بالنسبة للأعذار العامة: المطر والوحل والريح العاصف في الليل. وأما الأعذار الخاصة فالمرض، المرض عذر مرخص في ترك الجماعة، وكذلك الحر والبرد الشديدان يرخصان في ترك صلاة الجماعة. أصلا في حال شدة الحر يندب للإمام

هذا عذر مرخص في ترك الجماعة. كان عنده من يعتني به، ولكن هذا من لا يعنف بهذا الإنسان، قال بناء على ذلك أيضا يجوز له أن يترك الجماعة. من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة هل يوجد عند المصلي إنسان مريض يأنس به. فهذه جملة الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.